بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن الجمعة وأحكامها من كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، باب فرض الجمعة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعدها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافق مسلم وهو يصلي يسأل ربه شيئا إلا آتاه إياه. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يريد نحن الآخرون خروجا في الدنيا، السابقون في الفضل والكرامة يوم القيامة. يعني إحنا من حيث الوجود في ترتيب الأمم إحنا آخر إيه؟ آخر أمة. إحنا آخر أمة. كم أمة سبقتنا؟ 69 أمة، وإحنا إيه؟ 70، الأمة 70. يبقى احنا في الوجود آخر الأمم، الوجود في الدنيا من حيث الترتيب احنا آخر أمة وجدت، لكن من حيث الفضل والكرامة عند الله يوم القيامة نحن ايه؟ أول أمة. نحن أول أمة يقضى عليها، وأنا أول أمة تدخل الجنة، فضل الله عز وجل، الحمد لله على ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم بيد أينهم، فمعنى بيد أي غيرا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من إيه؟ من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، يعني هم سبقونا في الوجود وأنزل الله عليهم الكتب من السماء قبل أن ينزلها إيه؟ علينا. أما قوله فهذا يومهم الذي فرض عليهم، يريد أن الله تبارك وتعالى فرض على اليهود والنصارى تعظيم يوم الجمعة، فرض الله تعالى على اليهود والنصارى تعظيم يوم الجمعة والاجتهاد في الطاعة والعبادة فيه، فاختلفوا فيه وردوا أمر الله وقدموا بين يدي الله ورسوله. أمرهم الله تعالى بتعظيم يوم الجمعة، فاليهود قال: لا، هنعظم الجمعة ليه؟ الجمعة مش أهل للتعظيم، إحنا نعظم يوم السبت. ليه يا جماعة تعظموا يوم السبت؟ قالوا: لأن الله فرغ فيه من الخلق فاستراح، فنحن نستريح أيضا من العمل يوم السبت وننشغل بشكر الله سبحانه وتعالى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاليهود لعنهم الله قالوا: ربنا خلق السماوات في ستة أيام وبعدين استراح في اليوم السابع، هو يوم الايه؟ السبت. يبقى احنا ما نعظمش الجمعة، نعظم السبت، نتفرغ فيه من العمل وننشغل بشكر الله عز وجل. وقالت النصارى: لا، ما نعظمش الجمعة انما نعظم الحد. ليه يا جماعة تعظموا الحد؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى بدأ في الحد خلق الخليقة فهو أولى بالتعظيم. فاختلفت اليهود والنصارى في يوم الجمعة الذي أمرهم الله تعالى بتعظيمه وهدى الله المسلمين إليه، فعظموا ما أمره الله بتعظيمه، أمرنا الله بتعظيم الجمعة فعظمناها، فكانت الأيام الجمعة السبت الايه الأحد. نحن في الايه في الأول، أول أسبوع ايه أول أسبوع يا إخوان الجمعة مش السبت ولا الأحد، أول أسبوع عندنا مسلمين احنا ايه يوم الجمعة، أول أسبوع أول الجمعة. أي نعم. طيب، قال باب فضل يوم الجمعة وما قيل في ساعة الإجابة. يوم الجمعة هذا يوم عظيم، يوم عظيم، حتى جاء في بعض الأحاديث أنه أفضل من يوم العيدين، أفضل من العيد الفطر وعيد الأضحى يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه، شوف خصائص يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها، يعني ساعة مش طويلة، ساعة مش طويلة. فقال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي، هي آخر ساعات يوم الجمعة، هي الساعة التي خلق الله فيها آدم. قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. فتضمن هذا الحديث بعض خصائص يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، فيه أهبط منها، فيه تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وعشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان ليذكر من وراءه من أصحابه بما كان وما سيكون في يوم الجمعة، بما كان من خلق آدم وبما يكون من قيام الإيه؟ الساعة. وكأنه يقول لهم إذا علمتم أن الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة فهذا يوم الجمعة وهذا ما كان فيه وما سيكون، فانتبهوا واستعدوا واعملوا فلعل اليوم يكون يوم الإيه؟ يوم القيامة. ومن أراد أن يقف على مزيد من خصائص يوم الجمعة فعليه أن يقرأ زاد المعاد في هدي خير العباد محمد عليه الصلاة والسلام لابن القيم رحمة الله عليه. فابن القيم رحمة الله عليه في الزاد أكثر من ذكر خصائص ومزايا وفضائل يوم الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ها؟ والسماء ذات البروج، واليوم موعود، وشاهد ومشهود. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الثلاثة فقال اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وقد علمتم أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالإيه؟ بالقرآن ثم بصحيح السنة. أحسن طرق للتفسير أن تفسر القرآن بالقرآن ثم بصحيح السنة. فالله تعالى قال والسماء ذات البروج، واليوم موعود، وشاهد ومشهود. ما هو اليوم موعود؟ ما هو الشاهد؟ ما هو المشهود؟ قال عليه الصلاة والسلام اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيرا إلا استجاب له، أو يستعيذ من شر إلا أعاذه منه.

عن أبي الجعد يعني الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه، والعياذ بالله. قال الإمام: الطبع معناه الختم، الطبع معناه الختم، يقال طبع يطبع طبعا إذا ختم، والطابع الخاتم، والطبع تدنس العرض وتلطخه، يقال طبع يطبع طبعا أو طبع يطبع طبعا. وأصل الطبع في اللغة من الوسخ والتدنس، يصيبان السيف، ثم يستعمل في الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح. قال مجاهد: الرين أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله. ربنا توعد بعض الناس بالران، وتوعد بعضهم بالطبع، وتوعد بعضهم بالإيه؟ بالقفل. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران أخف من الطبع، وقال في قوم آخرين: طبع الله على قلوبهم. والطبع أخف من الإقفال، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى يعلو الران، والعياذ بالله، يعلو الران القلوب، فإذا علا الران القلوب طبع الله عليها، ثم إذا طبع عليها ولم يتوبوا أقفلها، قفلها. والشيء بقى بعد ما ينقفل مش ممكن إيه ينفتح، والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن هو نزع وتاب واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت. وكان بعضهم حين يروي الحديث يقول: وإن يطوي أصبع كده، وإن زاد زادت، ويطوي أصابع حتى يعلوه الران، كما قالت على كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا علا الران قلوبهم طبع الله عليها ثم قفلها، والعياذ بالله. وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد من بني: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فهذا ما جاء في الوعيد لمن ترك الجمعة من غير إيه؟ من غير عذر. قال الإمام رحمه الله: أما ترك الجمعة بالعذر فجائز بالاتفاق، أما ترك الجمعة بالعذر فجائز بالاتفاق. قال الإمام رحمة الله عليه: باب الجمعة في القرى. الجمعة في القرى، يعني من الذين تجب عليهم الجمعة وأين تصلى الجمعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. أول جمعة الناس يصليها بعد الجمعة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت في قرية في البحرين اسمها جواثا. قال رحمه الله: في هذا دليل على جواز إقامة الجمعة في القرى. واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة وفي المسافة التي يؤتى إليها. أولا، أين تصلى الجمعة؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. العدد الذين تصح بهم الجمعة مسألة فيها خلاف بين العلماء. أكون على مسافة قديه عشان أنزل أصلي الجمعة؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: أما الموضع أين تصلى الجمعة فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها 40 رجلا أحرارا مقيمين يجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا لا تنعقد الجمعة بأقل من 40 رجلا على هذه الصفة. وشرط عمر بن عبد العزيز ما عدد 40 أن يكون فيهم وال، والي اللي هو والي البلاد أمير البلاد. وقال: والوالي غير شرط عند الشافعي. وقال مالك: إذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليهم الجمعة، ولم يذكر عددا ولم يشترط الوالي. وقال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع، وإليه ذهب أصحاب الرأي، قالوا لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع ثم تنعقد عندهم 4 والوالي شرط. وقال الأوزاعي: تنعقد 3 إذا كان فيهم وال. وقال أبو ثور: تنعقد 2 كسائر الصلوات تكون جماعة 2. وقال ربيعة: تنعقد 12 رجلا، لأنه روي عن جابر بن عبد الله في قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير من الشام تحمل طعاما فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية. لكن الواقعة كما يقول الإمام ليس فيها بيان إن هذا العدد شرط في الجمعة، لأن هذا حصل اتفاقا لم يحصل ابتداء. يبقى إذن الخلاف في المكان وفي العدد. قال بعضهم: كل قرية في بيوتها متصلة وفيها سوق وفيها مسجد بيصلوا فيه الجماعة يصلون الجمعة. اشترط بعضهم 40 واشترط بعضهم 12 وبعضهم قال 2 وبعضهم قال 3. والراجح من حيث المكان أن كل جماعة استوطنوا مكانا فصار وطنهم فإنهم عليهم أن يجمعوا في هذا المكان، عليهم أن يجمعوا مهما كان عددهم قليلا كان أو كثيرا. فالقرية الكبيرة والعزب اللي حواليها، الجماعة اللي في العزبة استوطنوا هذا المكان، صارت هذه العزبة وطنهم، فهم يجمعون في عزبتهم. كل جماعة استوطنوا مكان يجمعون فيه، ولا يشترط العدد كل عدد تصح معه الايه الجماعة قل العدد أو كثرة. وإن كان الأولى أن ينزل الناس إلى القرية الجامعة فيصلون في المسجد الجامع، لأن الجمعة يعني مقصود الاجتماع فيها مقصود لذاته. في فرق بينك أنت تصلي الجمعة مع 20 واحد، وفرق بينك أنت تصلي الجمعة مع 100 واحد، فرق بين تصلي مع 1000 واحد. كلما اجتمع المسلمون في المسجد الجامع يوم الجمعة كلما كان لها كده بهجة وفرحة كده وسرور وسعادة وألفة ومحبة، وهذا هو مقصود الاجتماع. فكل حي يصلون الخمس أوقات في طول الأسبوع في حيهم، لكن يوم الجمعة يجتمعون في المسجد الجامع. وكذلك القرى المجاورة يصلون في أماكنهم وينزلون كما كانوا ينزلون من العوالي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم. لكن إن صلوا حيث استوطنوا فصلاتهم صحيحة، يبقى الجمعة تصلى في كل مكان استوطنه ناس، كل جماعة استوطنوا مكانا فيصلون في الجمعة، قل عددهم أم كثرة. وأما المسافة التي يجب إتيان الجمعة منها، إذا كان الرجل مقيما في موضع لا تقام فيه الجمعة، فقالت عائشة: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. يعني لو فرضنا مثلا العزب اللي حوالينا ده ما فيهاش جمعة، ها العزب اللي حوالينا لو فرضنا ان ما فيهاش جمعة، فعلى اهل العزب ينزلوا يصلوا الايه الجمعة في القرية. كان الناس ينتابون الجمعة يعني ينزلون الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من منازلهم والعوالي. وقال بعضهم: لا تجب إلا على من يبلغه النداء من موضع الجمعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروى في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح. قال الإمام رحمه الله: أما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة فلا يشترط في حقه سماع النداء. قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. واحد قاعد في البلد وبعدين ما صلى الجمعة، ما صلى الجمعة عليه قال لك ربك اتغطى وما سمحتش الأذان. كسمعك الأذان ما مش عذر، ما انت عارف الجمعة وعارف الجمعة الساعة كام، ها يبقى في فرق بين اللي برا واللي قاعد في الايه في القرية. فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد فماذا يفعل الناس في الصلاتين، صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ قال الإمام رحمه الله: وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي للعيد قبل الزوال وعليه الجمعة بعد الزوال عند عامة أهل العلم. قوله يصلي الضمير الفاعل للإيه؟ للإمام، للإمام. إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي، يعني يصلي الإمام للعيد قبل الزوال، وعليه وعلى الإمام أن يصلي الجمعة بعد الزوال. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين شهدوا صلاة العيد معه أول النهار أن يتخلفوا عن صلاة الإيه؟ الجمعة. قال لهم: أنا بقى إيه؟ أنا حصل الجمعة، اللي عايز يغيب منكم يغيب، بس أنا حصل الإيه؟ الجمعة. فأفاد قوله وإنا مجمعون أن الرخصة للعامة مش للإيه؟ مش للإمام. الإمام يصلي صلاة العيد الصبح، ولما يدخل الظهر يصلي الايه؟ يصلي الجمعة. أما الذين شهدوا العيد صباحا فمعهم رخصة أن يتخلفوا عن صلاة الايه؟ الجمعة. وروي عن ابن جريج قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فجمعهما جميعا صلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. يبقى فعل ابن الزبير بيبين لك ان اللي هياخد بالرخصة ومش هيصلي الجمعة مع لوص صلاة ايه؟ مع لوص صلاة ظهر، يعني تجزئه صلاة العيد عن صلاة الايه؟ الجمعة. يبقى اذا اجتمع العيد والجمعة يوم عيد فيرخص لمن شهد صلاة العيد الا يصلي حتى يدخل الايه؟ العصر. وروي أن ابن عباس لما بلغه فعل ابن الزبير، أن ابن الزبير اقتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة ولم يصلي الظهر، يعني يقول لك ايه، طب انا مش حاجة اصلي الجمعة، اصلي الظهر في البيت، قال لك لا ما عليكش ايه، ما عليكش صلاة الظهر في البيت. لما ابن الزبير جمع صلاة الجمعة العيد والجمعة مع بعض في صلاة العيد ولم يصلي حتى دخل العصر، بلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب السنة، أصاب الايه السنة. يبقى ابن عباس أقر ابن الزبير على تركه صلاة الجمعة وقال أنها تلك السنة. ولما يقول أصاب السنة يبقى هذا عنده مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم إذا اجتمع عيدان أجزأ عنك أحدهما، إذا اجتمع عيدان أجزأ عنك أحدهما. من لا تجب عليه الجمعة، من الذي لا تجب عليه الجمعة؟ قال عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على كل مسلم، ده الأصل، الجمعة واجب على إيه؟ على كل مسلم، إلا ده استثناءه، امرأة أو صبيا أو مملوكا. امرأة لا تجب الجمعة على المرأة، الصبي لا تجب الجمعة، العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة. ورواه طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد أو مريض، أو مريض. يبقى في أربعة مستثنين، مستثنين المرأة والصبي والمملوك والإيه والمريض. وفي حديث آخر ليس على المسافر إيه جمعة، ليس على المسافر جمعة. يبقى الجمعة واجبة على كل مسلم إلا خمسة، إلا إيه خمسة، المرأة والصبي والعبد المملوك والمريض والإيه والمسافر. يعني الجمعة مش واجبة عليهم، لكن لو حضروها أجزأتهم. المرأة لا يجب عليها أن تحضر الجمعة، لكن لو جاءت الجمعة لحضرة الجامعة وصلت جمعة الناس أجزأتها عن الإيه عن الظهر. المريض معاه رخصة يغيب عن الجمعة، لكن لو تحامل وجه أجزأته. قال الإمام قال شيخنا رحمه الله الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها من فروض الكفاية، وهي واجبة على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة إذا لم يكن له عذر. العقل والبلوغ يجمعهما وصف واحد وهو الإيه؟ التكليف، التكليف كل مكلف، من المكلف؟ البالغ العاقل. والحرية خرج بها العبد المملوك، والذكورة خرج بها الأنثى، والإقامة خرج بها الإيه؟ المسافر. إذا لم يكن لهؤلاء عذر، إذا لم يكن لهم عذر، يبقى البالغ العاقل الحر الذكر المقيم إذا لم يكن له عذر من مرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار. أما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما، لأنهما ليس من أهل أن يلزمهما فروض الأبدان لنقصان أبدانهما، واتفقوا على أن لا جمعة على النساء. وذهب أكثرهم إلى أن لا جمعة على العبيد، وقال داود تجب عليهم الجمعة، وقال الحسن وقتادة تجب الجمعة على العبد المخارج. المخارج قال إذا اتفق على ضريبة يردها على سيده ويكون على بينه على بينه إيه؟ بينه وبين بين عمله، فيقال عبد المخارج. يعني يقول أنا هشتغل، هيطلع يشتغل وبعدين إيه هيجيب 10 جنيه، يدي لسيده 5 ويأخذ إيه 5. قال وهو قول الأوزاعي ولا تجب على المسافر. وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء فعليه حضور الجمعة. المسافر ده إما أن يكون في برية أو في صحراء أو في غير قرية أو مدينة، فلا يجوز للمسافرين وإن كانوا جماعة أن يجمعوا. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسافرين لا سيما في البواخر أنهم يقيمون الجمعة على ظهر الباخرة، يؤذنون ويخطب أحدهم ويصلي ركعتين جماعة، يصلون الجمعة. لا، المسافرون وحدهم لا يجمعون، لكن مسافر في قرية، مسافر في مدينة، يدخل الجامع يصلي مع إيه؟ مع أهل البلد، يدخل يصلي مع إيه؟ مع أهل البلد. لكن مسافرين لوحدهم، جماعة مسافرين بالبر، أتوبيسات طلع رحلة إلى السعودية، في بين مدينتين على الطريق، فيما بين مدينتين في البرية في الصحراء، لا في المدينة ولا في قرية، أدركتهم الظهر، ينزلوا وقفوا الأتوبيسات ويفردوا ويصلوا على الأرض ويصلوا جمعة، لا يصح لا يصح. لكن مسافرين بالبر وهم مسافرين دخلوا تبوك وساعة الجمعة ينزلوا يصلوا مع الناس في الإيه؟ في مساجدهم. يبقى المسافر لا ينشئ لنفسه جمعة مستقلة، لكن يدخل فيصلي مع الإيه؟ مع المستوطنين. قال: وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة فإذا حضر وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا من له عذر من مرض أو قعد أو تعهد مريض أو خوف أو منعه مطر أو وحل، فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة، غير أنه لو حضر يكمل العدد. عرفنا بقى إيه؟ إنما هو الشرط، يبقى الكلام ده يعني لا قيمة له. قال ابن مسعود: للنساء يوم الجمعة إذا صليتن مع الإمام فصلين بصلاته، فإذا صليتن وحدكن فصلين أربعاء. ابن مسعود رضي الله عنه قال للنساء يوم الجمعة لما تصلوا مع الإمام تصلوا إيه؟ الجمعة ركعتين، ولما تصلوا وحدكم تصلوا الظهر إيه؟ أربعة. قال الإمام رحمه الله: وكل من لا يلزمه حضور الجمعة فلو صلى الظهر قبل فوات الجمعة جازت صلاته. يعني إيه؟ يعني الظهر الدان واحد مريض في الجامع في البيت، واحد مريض، رجل مريض مش هيد الجمعة، الست في البيت يوم الجمعة مش لازم تستنى لما الجماعة يخطبوا ويصلوا الجمعة وبعدين تصلي هي الظهر في البيت، لا، ما دام الظهر الدان تقوم تصلي على طول إيه؟ صلاتها. وكل من لا يلزم حضور الجمعة فلو صلى الظهر قبل فوات الجمعة جاز الصلاة، ومن يلزم الحضور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة. وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال. دي مسألة جديدة بقى، هل ما حكم السفر يوم الجمعة؟ ما حكم السفر يوم الجمعة؟ احنا عرفنا أهمية الجمعة ومنزلتها في الدين وخطورة التخلف عنها من غير عذر. طب واحد عايز يسافر يوم الجمعة، ممكن يسافر يوم الجمعة ولا مش ممكن؟ قال: وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال، قبل أن يصلي الجمعة. بعد الزوال ليه؟ لأن إذا زالت الشمس دخل وقت الإيه؟ الجمعة، يبقى هي وجبت عليه وهو إيه؟ مقيم، يعني يصح بقى يسافر ويسيب الإيه؟ الجمعة. وإن سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فلا بأس، تسافر بدري ماشي، لكن الظهر جدا وانت قاعد في البلد وبعدين تجي راكب وتقول انا مسافر، طبعا هذا ايه؟ لا. قال: وان سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فلا بأس، غير انه يكره الا ان يكون سفره سفر طاعة من غزو او حج، فالاولى ان يخرج له. وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة فلا يسافر حتى يصلي الجمعة، وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت. وروي أن عمر بن الخطاب سمع رجلا عليه هيئة السفر يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت، فقال عمر: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. يبقى يجوز أن تسافر يوم الجمعة بس بدري، لكن لما الظهر جدا عليك يوم الجمعة في البلد لا يجوز لك أن تخرج بعد الأذان إلى السفر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.